أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا قل فهل وجدت الذين يصدون فصلناه على علم قد جاء صدق الله.